البحر المالح جبلتني حلوة امبارح شغلتني عالبحر المالح جبلتني حلوة امبارح شغلتني وبرمش جارح قتلتني وسابتني سارح وفاتتني عالبحر المالح جبلتني عالبحر المالح جبلتني حلوة امبارح شغلتني عالبحر المالح جبلتني حلوة امبارح شغلتني وبرمش جارح وفاتتني وسابتني سارح وفاتتني عالبحر المالح وسابتني عالشط يومين انا جاي ارتاح عالشط يومين وانسى الجراح والفكر يا عين ماشي سواح جبلني الزين من اول نظرة عجبتني رحت هناك ولا على بالي كله معاك ده يجرالي واتمنى رضاك يا حلالي افرح بيك وتفرحني قالت لي طلبك يا عز علي قالت لي طلبك يا عز علي ياللي بحبك جد عني واحنا سمك بنحب المي لو سبت البحر تموتني حلوة امبارح شغلتني وبرمش جارح قتلتني وسبتني سارح وفاتتني عالبحر المالح قتلتني وبتجمع المال والآخر ما تعجبش لو انت عالم مع العالم ما تعجبش رفق الزمن ده يحير كل فكر سليم مفيش خلاف الحسد واللوم عادتهم في المية واحد يكون مخلص وقلبه سليم أكم نوادر من الأصحاب عدتهم طول ما معاك مال يجولك عالقدم وليك طول ما معاك مال يجولك عالقدم وليك ونخسي مالك تراهم من بعيد بعيد واللي الركع الأرض مش بالبياض من ركع الأرض مش بالبياض والليل يا مناس حلوين وأحوالهم ما تعجبش وانا وحدي بقول يا عين والحمل لما تجل راح اقول لمين يا عين واللي انكتب لك نصيبك حتشوفيه يا عين اكم نوادر جرت ونقول معلش كم نوادر جرت ونقول معلش ولا تزعليش على نصيبك يا